بصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما صدق الله العظيم.